بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث اليوم باعتبار مطالبه الرئيسية واضح بالمقايسة مع البحث السابق، لأنه في البحث السابق ذكرنا القسم الأول من التشبيه باعتبار وجه الشبه، وهو التشبيه القريب المبتذل، فقلنا بأن منشأ الابتذال إما الإجمال، وإما أن يكون هناك في شيء من التفصيل، لكن عورض هذا التفصيل بماذا؟ بحضور غلبة حضور المشبه إما مطلقا، وإما عند حضور غلبة حضور المشبه به إما مطلقا وإما عند المشبه به. هذا بالمقابلة يفهم التشبيه البعيد، التشبيه البعيد والغريب، فنفهم أنه إذا كان هناك تفصيل في وجه الشبه ولم يكن هناك استئناس بين المشبه والمشبه به، فيكون التشبيه ماذا؟ غريبا. فلا يحتاج فقط في بحث في بعض الأمثلة، لذا حتى ناخذ كمية كبيرة نقرأ العبارة. يقول: وإما بعيدا، عطف على قوله إما قريب مبتذل، يعني وإما بعيد، وهو بخلافه يفهم بالمقابلة، أي ما لا ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به في بادئ الرأي، بل ينتقل إليه بعد الفكر والتطبيق، إلا بعد فكر وتطبيق نظر. ليه؟ لعدم ظهور وجه الشبه، أي لخفاء وجه الشبه في باب الرأي، وذلك أعني عدم الظهور إما لكثرة التفصيل، هذا في مقابل ماذا؟ في مقابل ماذا؟ الإجمال. إما لكثرة التفصيل كقوله والشمس كالمرآة في كف الأشل، فإن وجه الشبه فيه من التفصيل ما قد سبق. تفت، هذه واحدة من الموارد الذي يرى مثل الشهيد الثاني رحمة الله عليه، أنه من جملة الأمور التي يتوقف عليها الاستنباط في النحو، وهو معرفة ماذا؟ المتعلق. هذا قوله فيه، طارة نقول فإن وجه الشبه فيه، نقول فيه متعلق بوجه الشبه، بل يكون له معنى آخر غير المعنى المراد، تفهمنا؟ ممكن أن يتعلق بوجه الشبه لأنه لما يتضمن من المعنى المصدري. أما هذا ليس هو المقصود هنا، المقصود هكذا: فإن وجه الشبه فيه من التفصيل، فيه هي شبه الجملة التي هي خبر، يعني متعلق بالكون العام، تفهمنا؟ فيه من الآن كل جار ومجرور يكون وجه شبه، كل جار ومجرور عفوا كل جار ومجرور يكون شبه جملة أو لا؟ وهذا السؤال جزء من التقييم. كل جار ومجرور شبه جملة. وبالآن إذا قلت مررت أو إذا قلت مررت بزيدا، بزيد شبه جملة أو لا؟ أي كل، يعني كل جار ومجرور يكون شبه جملة، أو الجار والمجرور الذي يكون متعلق بالكون العام. لا شبه جملة، لا بعض شبه الجمل كالجمل، بعضها لها محل من الإعراب وبعضها لا محل لها من الإعراب. فالمقصود عندما نقول شبه جملة يعني كل جار ومجرور وظرف يسمى شبه جملة، أو خصوص الجار والمجرور الذي يتعلق بالكون العام يعني استقر أو مستقر. ما هو الصحيح؟ كل جار ومجرور يكون شبه جملة. طبعا إذا كان حرف جر غير زائد أو شبيه بالزائد كيفما كان. وين صرنا؟ فإن وجه الشبه فيه في هذا المثال من التفصيل ما قد سبق، يعني ما قد تقدم. ما هو الذي تقدم؟ الهيئة الحاصلة من الاستدارة مع اللمعان والاشتراك والحركة السريعة اللي هي عبارة عن البريق واللمعان التي تتموج كتموج المرآة في كف الأشل ونحو ذلك. ولذا فإذا من أين نشأت الغرابة في هذا التشبيه؟ من كثرة التفصيل، من كثرة التفصيل. ولذا يعني ولأجل كثرة التفصيل لا يقع في نفس الرائي للمرآة الدائمة الاضطراب، لا يقع بمعنى لا يحصل في الذهن، يعني وجه الشبه لا يحصل في الذهن إلا بعد أن يستأنف تأملا، يعني ما يعني جيب عبارة أوضح، إلا بعد أن يتأمل ويدقق، إلا بعد أن يستأنف تأملا ويكون في نظره متمهلا. بخلاف عندما يكون وجه الشبه مجمل فإنه يحصل في بادي النظر. طب إذن المنشأ الأول للغرابة كثرة التفصيل. المنشأ الثاني أيضا، هذا المنشأ الثاني في مقابل ما ذكرناه في الابتذال، أو ندور حضور المشبه به. مشبه به يندر الحضور في الذهن، إما أيضا ينقسم إلى قسمين، إما مطلقا أو عند حضور المشبه به. مثل ماذا عند حضور المشبه به؟ مثل الكبريت، الكبريت لا يندر الحضور في الذهن، لكن يندر حضوره في الذهن عند حضور، تذكرون مثال البنفسج، عند حضور البنفسج. يقول أو ندور، أي أو لندور حضور المشبه به، إما عند حضور المشبه لبعد المناسبة، كما مر في تشبيه البنفسج بنار الكبريت، فإن نار الكبريت يكثر حضوره في الذهن لكن يندر حضوره عند حضور البنفسج لعدم المناسبة الظاهرية بينهما. وإما مطلقا، يعني أصلا مطلق نادر سواء حضر المشبه أم لم، وندور حضور المشبه به. هنا ندرة الحصول في الذهن ما هي؟ إما لكونه شيء وهمي، أو لكونه شيء خيالي، أو لكونه شيء غير حسي عقلي. الوهمي لا هو ولا مادته حسي، بل من المعاني الاعتبارية الجزئية. الخيالي ما تكون مواده حسية لكن هو غير حسي، وكأن محمر الشقيق إذا تصعد أو تصوب أعلام ياقوت مشرن على رماح، من هذه الصورة ليس لها وجود في الخارج لكن مشتق مواد هذه الصورة رمح وزبرجد وياقوت موجودة في الخارج، تقدم شرحه. إما لكون المشبه به وهميا كأنياب الأغوال، أو مركبا خياليا كأعلام ياقوت نشرنا على رباح من زبرجد، وإما مركبا عقليا كمثل الحمار يحمل أصفارا، لأن الأمر العقلي قلنا بعيد عن الذهن، لأن الذهن أميل إلى المحسوسات من الأمور العقلية. ولذا إذا أردنا أن نقرب أمرا عقليا إلى الذهن نشبهه بأمر حسي. وقوله كما مر إشارة إلى الأمثلة التي ذكرناها آنفا. آنفا ما هو إعرابها؟ ظرف، ظرف زمان يعني، أو ظرف مكان. ما معنى آنفا؟ لا، ليس مطلق صادقا، فيها معنى السبق لكن ليست مرادفة للسبق. أحسن، يعني ما تقدم عن قريب، يعني بمعنى قريبا، يعني السبق موجود لكن لا مطلق السبق بل السبق عن قريبا، أو لقلة تكرره أي المشبه به على الحس، فقوله والشمس كالمرآة في كف الأشل. المرآة في كف الأشل أمر حسي لا عقلي ولا وهمي ولا خيالي، صحيح، لكن قد يعيش الإنسان 100 سنة ولا يرى مرآة في كف إنسان مشلول، واضح؟ لذا لقلة تكرره على الحس فقوله والشمس كالمرآة في كف الأشل، فإن الرجل ربما ينقضي عمره ولا يتفق له أن يرى مرآة في يد الأشل، فالغرابة فيها أي في هذا المثال في تشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل من وجهين. ما هو الوجه الأول؟ أحدهما كثرة التفصيل الذي تقدم قبل قليل، والثاني قلة التكرر على الحس. فإن قلت، هنا سؤال، أن هذا التقسيم الذي نتعرض له تقسيم للتشبيه باعتبار ماذا؟ باعتبار المشبه أو المشبه به أو وجه الشبه؟ باعتبار وجه الشبه. ما هي علاقة غرابة وجه الشبه في قلة حضور المشبه به في الذهن؟ نحن نتكلم عن وجه الشبه، واضح السؤال؟ وأي ارتباط؟ يجيب عن ذلك أنه لا تنسى أن وجه الشبه هو الأمر المشترك بين الطرفين، فإذا كان أحد الطرفين نادر الحضور في الذهن، الشيء الذي يقوم به يكون نادرا الحضور، واضح الجواب؟ يقول فإن قلت كيف تكون ندرة حضور المشبه به سببا لعدم ظهور وجه الشبه؟ قلت لأنه، لها إلى أين ترجع؟ أحسنت، لأن وجه الشبه فرع الطرفين، لأنه ليه؟ والجامع المشترك الذي بينهما إنما يطلب بعد حضور الطرفين، فإذا ندر حضورهما ندر التفات الذهن إلى ما يجمعهما، يعني إلى الجامع الذي يسمى وجه الشبه، ويصلح سببا للتشبيه بينهما. إذن خلاصة المطلب ماذا صار عندنا؟ أن التشبيه الغريب منشأ الغرابة فيه إما لكثرة التفصيل، وإما لندرة حضور المشبه به عند حضور المشبه، أو مطلقا، هذا مطلقا، إما لكونه خياليا أو وهميا أو عقليا، أو لعدم تكرره أمام نظر الحس. هذه 4 وجوه لهذا الإطلاق. الآن يريد أن يشرح لنا المراد من التفصيل الذي يسبب غرابة وجه الشبه. يقول طبعا ليس المراد بالتفصيل، يريد في الحقيقة لا، يعني العبارة كأنه لا تعطي الشيء المراد بالدقة. المراد من التفصيل واضح في مقابل الإجمال، يعني أن يكون هناك أوصاف متعددة انتزع منها وجه الشبه، هذا هو المراد من التفصيل. ولا يريد أن يشرح لنا المراد من التفصيل، وإنما يريد أن يذكر لنا مصادق للتفصيل. طارة يكون التفصيل بلحاظ الأوصاف، كثرة الأوصاف الوجودية، وأخرى يكون التفصيل بلحاظ وجود أوصاف وجودية مثبتة وأوصاف عدمية منفية. إذن التفصيل مرة يقع في الإيجاب ومرة يقع في الإيجاب والنفي. يعني مثلا عندما يشبه الرمح، أو عندما يشبه الردين بالرمح الذي فيه لهب لم يتصل بدخان، رمح فيه لهب، اللهب وصفه البريق واللمعان، لم يتصل بدخان، لم يتصف بدخان، الصفة سلبية أو إيجابية؟ سلبية، لم يتصف. فإذا طارة يكون الجمع بين الصفات ثبوتية، وطارة يكون الجمع بين الصفات ثبوتية وسلبية. واضح المقصود؟ يقول: والمراد بالتفصيل أن ينظر في أكثر من وصف، يعني يعتبر، يعني المشبه يعتبر في أكثر من وصف واحد لشيء واحد أو أكثر، بمعنى أن يعتبر في الأوصاف وجودها هذا الإيجاب، أو عدمها هذا السلب، أو وجود البعض وعدم البعض، هذا الاختلاط بين السلب والإيجاب، كل من ذلك في أمر واحد، يعني في موصوف واحد، لأن كلام في الصفات الآن في موصوف واحد أو أمرين أو ثلاثة أو أكثر. فلذا قال: ويقع، أي التفصيل، على وجوه كثيرة، أعرفها أشهرها وأقربها إلى المعرفة أن تأخذ بعضا من الأوصاف وتدع بعضا. يعني ماذا يكون؟ جمع بين النفي والإثبات، أي تعتبر وجود بعض الصفات وعدم بعض الصفات الأخرى، كما في قوله: حملت رديني. رديني رمح منسوب إلى امرأة كانت تصنع الرماح وتسمى ردينة. حملت رديني، يعني رمحا منسوبا إلى هذه المرأة. كأن سنانه، سنان الرمح ما هو؟ النصل الموجود في آخر الرمح. كأن سنانه سنى لهب. سنى، ما معنى سنى لهب؟ السنى السناء، الشعاع والضوء والنور. لم يتصل بدخاني، شوف الضوء الذي لم يتصل بدخان أقوى أو الضوء المتصل بدخان؟ الذي لم يتصل. فاعتبر في اللهب الشكل واللون واللمعان. من أين جاء الشكل؟ اللهب هو الموصوف، وصفه بكونه سناء، السناء هم لون، لأن في اللهب يوجد لون، وهم يوجد شكل، وهم يوجد لمعان، هو المستفاد من كلمة السناء. واعتبر في اللهب الشكل، واعتبر في اللهب ترك الاتصال بدخان ونفاه. إذن هنا جمع بين الإثبات والنفي، ويمكن أن يكون فقط للإثبات. لذا يقول: وأن تعتبر الجميع، يعني وجود جميع الأوصاف، كما مر في تشبيه الثريا بعنقود الملاحية المنورة، حيث اعتبر اللون والشكل وغير ذلك. ما هو غير ذلك في عقود الملاحية؟ تذكرون غير الشكل وغير اللون؟ ماذا اعتبر؟ التقارب بين حباته، لما قلنا عنقود الملاحية يوجد تقارب بين حبات، يعني هذا الاتصال بين الحبات، وهذا مثال لقوله وغير ذلك. وكلما كان الترتيب، وكلما كان ماذا؟ التركيب خياليا كان أو عقليا، مطلق التركيب من أمور أكثر كان التشبيه أبعد. هذا واضح ذكرناه سابقا، كلما ازداد التفصيل كلما ازدادت الغرابة، لكون تفاصيله أكثر والتشبيه البليغ ما كان من هذا الفرق. استفت هنا ينبغي أن تتوجه في شوي مطلب دقيق هنا. التشبيه البليغ يطلق في البلاغة على أحد معنيين. واحد من معاني التشبيه البليغ هو التشبيه الذي صدف فيه الأداة ووجه الشبه، فقولك ماذا؟ زيد أسد، زيد أسد، لا أداة فيه ولا وجه شبه. هذا اصطلاح، وهو الاصطلاح المشهور. هناك اصطلاح آخر يطلق اسم التشبيه البليغ على التشبيه ماذا؟ الغريب. التشبيه الغريب، واضح الفرق بين الاصطلاحين. الآن زيد أسد بليغ بالمعنى بالاصطلاح الأول أو لا؟ زيد أسد بليغ، لكن بالاصطلاح الثاني مبتذل، ليس بليغ. واضح؟ لا ينبغي أن نخلط بين الاصطلاحين. طب هذا سهل، ليس مهم. المهم هذا، في هذا هنا مرادنا من البليغ المعنى الثاني، يعني التشبيه البليغ يعني الذي يكثر فيه التفصيل ويوجب البلاغة أو يوجب الغرابة. الإشكال هنا أنه ما المقصود من البليغ؟ ما هو مقصودك من البليغ؟ كلمة البليغ وما يشتق منها بلاغة وبلغة وإلى آخره لم يتقدم لها في هذا الكتاب إلا اصطلاح واحد، وهو مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فحينئذ يرد هذا الإشكال، أنه من قال أن التشبيه المبتذل، التشبيه المبتذل لا يكون بليغا؟ يختلف باختلاف المخاطب. لو واحد كان يخاطب شخص غبي فالأفضل له أن يأتي بتشبيه قريب، وإذا كان مقام لا إبداع وذكاء وتفنن في الأدب مقتضى الحال أن يأتي بتشبيه مبتذل، بتشبيه عفوا بعيد. فلا نستطيع أن نقول على الإطلاق أن التشبيه البعيد هو التشبيه البليغ. هذا إشكال قد يسجل على ذلك. على ما في ذهني أجيب عن هذا الإشكال أنه ليس المراد من البلاغة فيما نحن فيه البلاغة الاصطلاحية، وإنما المراد منها معنى آخر، وهو أن يكون غير مبتذل. البليغ يعني الأمر الذي لا يستعمله كل الناس، لكن هذا التفسير في الحقيقة ليس هو المراد منه. أو يمكن أن نقول أن المراد من البليغ المعنى اللغوي. معنى اللغوي للبليغ ما هو؟ الوصول. أحسن، تذكرون في المقدمة ماذا قال؟ والبلاغة تنبئ عن الوصول والانتهاء. معنى اللغوي. لماذا سمي هذا التشبيه بالبليغ بالمعنى اللغوي؟ لأنه وصل إلى درجة من القبول لدى العامة والخاصة. لكن في الحقيقة هذا التصرف في كلمة البليغ يتنافى مع مطلب للمصنف سوف يأتي بعد قليل، فالأولى أن نفتش عن جواب آخر. اتفق جيدا، هذا الجواب الذي ينقضح في الذهن هكذا، أن المقصود من البليغ هنا المعنى الاصطلاحي، وهو الكلام البليغ والكلام المطابق لمقتضى الحال. لكن مقصودنا من بلاغة هذا التشبيه ليس هي الفعلية، ليس مرتبة الفعلية، وإنما مرتبة ماذا؟ الشأنية. يعني التشبيه الذي يكون بعيدا من شأنه عادة أن يتصف بالبلاغة، من شأنه أن يتصف بالبلاغة، ولا ينافي أنه في بعض الأحيان لا يتصف بالبلاغة بالفعل لوجود مانع كغباوة السامع. التفت جيدا، فكلام مراد من البليغ المعنى الاصطلاحي، لكن نحمل البلاغة على الشأنية لا على الفعلية. وهو الأمر كذلك، أن عادة التشبيه البعيد بالنسبة للشخص العادي مما يكون مطابقا لمقتضى الحال، بخلاف التعبير الذي التشبيه الذي تلوكه الألسن، فهذا من شأنه أن لا يتصف بالبلاغة، لكن لا مانع من أنه في بعض الأحيان لنكتة بالفعل يتصف بالبلاغة، فبالتالي لا إشكال على المصنف. نقرأ هذا المثال. يقول: والتشبيه البليغ ما كان من هذا الضرب، أي من البعيد الغريب دون القريب المبتذل، لغرابته، أي لكون هذا الضرب غريبا غير مبتذل صار بليغا. هذا الدليل الأول. دليل الثاني: ولأن نيل، خب لما كان بليغا، لما كان عفوا غريبا وبعيدا، فماذا يحصل في الذهن؟ قلنا لا يأتي إلى الذهن في بعد النظر، يحتاج إلى تأمل، فيحصل بعد الطلب، والحاصل بعد الطلب عزم من المنصاف بلا، ولأن نيل الشيء بعد طلبه ألذ، وموقعه في النفس ألطف. وإن خوب هنا أيضا إشكال، أنه كيف هذا السبب لعدم حملنا للبلاغة على المعنى اللغوي، هذا الإشكال الذي سوف نذكره الآن. اتفق. الإشكال يقول أنه كيف يكون الغريب بليغا، والحال أن الغرابة تؤدي إلى صعوبة في انتقال الذهن إلى المعنى، فيكون من التعقيد المعنوي، ومن شرط البلاغة السلام عن التعقيد. من هنا نفهم أن المقصود من البلاغة البلاغة، أي بلاغة الاصطلاحية لا اللغوية، هي السلام عن التعقيد المعنوي. يجيب المصنف عن هذا أن الغرابة التي تنشأ من التقديم والتأخير والحذف والفصل بين المتلازمين هي التي تؤدي إلى التعقيد المعنوي، لا الغرابة بمعنى أن الذهن يحتاج إلى تأمل في نكتة الشيء ويصل إليها، هذه ليست هي الغرابة التي تؤدي إلى التعقيد المعنوي كما ذكرنا في محله. لذا يقول: وإنما يكون البعيد الغريب بليغا حسنا إذا كان سبب لطفه، إذا كان سببه لطف المعنى ودقة المعنى أو ترتيب بعض المعاني على بعض، يعني الملازمة بين المعاني، وترتيب ثاني على أول، أضعف التفسير يعني موافقة الثاني للأول، ورد تالي إلى سابق أيضا عطف تفسير، فيحتاج إلى نظر وتأمل، بخلاف الغرابة التي تستوجب التعقيد المعنوي، فإنها ناشئة من ماذا؟ ناشئة من تقديم وتأخير وحذف وفصل بين متلازمين. بهذا يكون قد تم الكلام في الغريب وفي أقسام التشبيه، لكن بقيت نقطة أشرنا إليها فيما سبق وقلنا سوف تأتي، وهو أنه يمكن لنا أن نحول التشبيه المبتذل إلى تشبيه غريب، وهذا المهم. يقول: وقد يتصرف في التشبيه القريب ضاق تنفس يعني كثرة الحرارة، لا بأس مفتوحة، لا خلص كافية. وقد يتصرف في التشبيه القريب المبتذل بما يجعله غريبا ويخرجه عن الابتذال كقوله، شوف البيت: لم تلق الوجهين، او لم تلق هذا الوجه، شنو هذا؟ بل لم تلق هذا الوجه، لا سكرة سكرة، صار فترة ما مشغلة تحتاج الى تزييد. لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياة. خب سؤال، شنو علاقة هذا البيت بالتشبيه؟ أين التشبيه؟ السفر أحسن، أين التشبيه؟ لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا، يعني هذا الوجه لم يلتقي مع شمس النهار، أين التشبيه؟ يعني إذا قلت هذا الوجه لم يلتقي مع شمس النهار فمعناه أنك شبهت الوجه بشمس النهار. إلا بوجه يعني الشمس لم تلقها، الشمس لم تلاقي هذا الوجه إلا الوجه الذي ليس فيه حياء، يعني الشمس لاقت الوجه الذي فيه حياء، أين التشبيه؟ هنا يبتني فهم هذا أن هذا التشبيه أو لا على فهم كلمة طلقة. لذا يقول: فتشبيه الوجه بالشمس، قبل أن نرجع مرة ثانية إلى طلقة، مبتذل تقول وجه فلان كالشمس، هو تشبيه شائع مبتذل، إلا أن حديث الحياء وما فيه من الدقة والخفاء أخرجه إلى الرب. أي وجه الذي شبهه بالشمس؟ الوجه الذي ليس فيه حياء. وقوله لم تلق، طب يحتمل فيها احتمالان: احتمال الأول إن كان من لقيته بمعنى أبصرته، أو تستطيع أن تقرأ بصيغة المخاطب، إن كان من لقيته بمعنى أبصرته لا يؤثر المعنى، فالتشبيه ماذا؟ مكني، هذا ما يعبر عنه بالتشبيه الظني. ماذا تقول؟ قد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النور في القضيب الرطيب. هنا ما قلت الفتى كالقضيب الرطيب، ليس على صورة من صور التشبيه المتعارفة، وإنما مضمر ومكن عن التشبيه، يعني المعنى في الحقيقة بالنتيجة تريد أن تشبه الوجه الذي ليس فيه حياء بالشمس، لكن لا بطريقة صريحة. فالتشبيه مكني غير مصرح به، وإن كان من لقيته بمعنى قابلته وعارضته، عطف تفسير، فالمقابلة هنا بمعنى المماثلة، فيكون من قبيل استعمال الفعل المنبئ عن التشبيه. مثل ماذا سابقا نتكلم على الفعل المنبئ عن التشبيه؟ مثل حسبت وعلمت، ومثل بعض الأفعال الأخرى. وإن كان من لقيته بمعنى قابلته أي ماثلته، لم تلق يعني لم تماثل، فهذا فعل ينبئ عن التشبيه. فهو فعل ينبئ عن التشبيه، أي لم يماثله في الحسن والبهاء إلا بوجه ليس فيه حياء، لم تلق هذا الوجه شمس إلا بوجه ليس فيه حياء، فالوجه الذي ليس فيه حياء هو الذي لقي هذا الوجه، يعني في الحقيقة الوجه الذي ليس فيه حياء هو الشمس الذي شبهه بالشمس، أي لم يقابله في الحسن والبهاء إلا بوجه ليس فيه حياء. مثال آخر، وقوله عزماته، العزيمة بمعنى ماذا؟ الإرادة. عزماته مثل النجوم ثواقبة، أي لوامع، النجم الثاقب يعني النجم اللامع، لو لم يكن للثاقبات أفول. التفت، تشبيه الإرادة والعزيمة بالنجم تشبيه متعارض، لكن حوله إلى غير متعارف، إلى بعيد، بقوله لو لم يكن للثاقبات أفول. متى نشبه الإرادة بالنجم؟ بشرط أن لا يكون للنجم أفول، يعني غياب. فتشبيه العزم بالنجم مبتذل، يعني لكون وجه الشبه ظاهر لا يوجد فيه تفصيل، إلا أن اشتراط عدم الأفول أخرجه إلى الغرابة، ويسمى هذا التشبيه، مثل هذا التشبيه ماذا يسمى؟ التشبيه المشروطة لتقييد المشبه أو المشبه به أو كليهما بشرط الوجود أو عدمه. مثلا تقول هكذا، زيد غير الجبان كالأسد، فأنت لم تشبه مطلق زيد بالأسد بشرط، واضح؟ أو كليهما بشرط وجودي أو عدم يدل عليه بصريح اللفظ أو بسياق الكلام، أو باعتبار، يأتي إن شاء الله باعتبار تقسيم التشبيه باعتبار أداته، والحمد لله رب العالمين.